من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني صفحة 403: إن هدف الشيخ الطوسي من تصنيف الفهرس وذكر الطرق إلى من ذكر فيه أن له كتابا أو أصلا ليس إخراج التهذيبين من الإرسال. كان الكلام في نظرية التعويض التي جاء بها المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه. ناقشنا في هذه النظرية وقلنا إن السيد البروجردي قد ناقش فيها بثلاث مناقشات. في الدرس السابق ذكرنا المناقشة الأولى والثانية، اليوم إن شاء الله نذكر المناقشة الثالثة ونذكر الإيراد الثالث. هذا الإيراد الثالث ليس على النظرية بخصوصها، وإنما هو إيراد عام. المحقق البروجردي، المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه، قال: نحن إذا رجعنا إلى الفهرس أو إلى مشيخة الشيخ الطوسي لم يكفي لتصحيح الكثير من الأسانيد. نقول في مقام الجواب: الشيخ الطوسي لماذا صنف الفهرس؟ هل صنف الفهرس لكي يخرج أحاديث وأسانيد التهذيب والاستفسار عن الإرسال أو لا؟ الجواب هو الثاني. ليس غرض الشيخ الطوسي من كتابة الفهرس إخراج أحاديث التهذيب والاستفسار عن الإرسال. لو كان الغرض ذلك لكثر المشيخة، لما اقتصر على 39 رجل في التهذيب. الهدف الأساس من تأليف الفهرس ذكرناه فيما سبق يا أخوة، حينما تطرقنا إلى كتاب الفهرس قلنا إن الشيخ الطوسي كار بصدد بيان أن للشيعة مصنفات ومؤلفات، فلا تقولوا لا إرث لهم ولا سلف ولا خلف. هذا هو الأساس من باب الاستطراد حينما ذكر، ولذلك كل شخص يذكره هو صاحب كتاب. من باب الاستطراد احيانا ينكر الشيخ الطوسي طريقه الى هذا الكتاب، ولذلك حتى في الفهرس لم يستوعب جميع الطرق الشيخ الطوسي، وانما ذكر بعض الطرق، لكنه اكثر من الطرق، اكثر من التهذيبين. واضح. وبالتالي يا اخوة، الشيخ الطوسي تفنن في عرض الطرق وفي عرض الاسماء. نذكر ثلاثة فنون. الفن الأول يذكر الكتاب وصاحب الكتاب ويذكر طريقه إلى صاحب الكتاب. هذا الفن الأول والنوع الأول، يفيدنا في المقام أو لا يفيدنا؟ يفيدنا، لأنه يذكر طريقه. الفن الثاني يذكر الكتاب لكن ما يذكر طريقه إلى الكتاب، هذا ما يفيدنا. الفن الثالث يذكر الكتاب وينص على أناس ذكروا الكتاب، مثلا يقول هكذا: جامع البطنطي ذكره من؟ محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة. لكن في نفس الوقت لا يذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى صاحب كتاب نوادر الحكمة. واضح ولا؟ إذن يذكر اسم الكتاب ويأتي باسم الراوي لذلك الكتاب أو من ذكر ذلك الكتاب، لكن في نفس الوقت لا يذكر طريقه إلى ذلك الراوي أو إلى ذلك الذاكر، يصبح الطريق أيضا منقطع، ما يفيدنا في المقام. السيد محمد صادق الطباطبائي في مقدمة الفهرس في الطبعة القديمة نص على هذين النوعين الأخيرين اللي ما يفيدون في المقام، أي نوعين؟ إنه يذكر الاسم وما يذكر ماذا، وما يذكر طريقة إليه، أو يذكر الاسم ويذكر الراوي لذلك الاسم ولذلك الكتاب، لكن الشيخ الطوسي ما يذكر طريقة إلى ذلك الراوي. واضح. وبالتالي بما أن الشيخ الطوسي لم يكن بصدد الإخراج روايات التهجيب عن الإرسال، لذلك نجد الثمرة قليلة. يعني فيما إذا كان الشيخ الطوسي لم يذكر طريقا في المشيخة، أو كان طريقه في المشيخة ضعيف، إذا رجعنا إلى الفهرس ونصحح بعض الأسانيد، ولن نستطيع تصحيح كل الأسانيد أو أغلب الأسانيد، لأن الغاية الأساس المتوخاة من الشيخ الطوسي حينما ألف الفهرس ليس هو إخراج روايات التهذيبين عن الإرسال، الغاية ذكر مصنفات الشيعة. والله نقرأ هذا المقدار الثالث. إن هدف الشيخ الطوسي من تصنيف الفهرس وذكر الطرق إلى من ذكر فيه في الفهرس أن له بهذا المذكور في الفهرس كتابا أو عصما، هذا إن هدف الشيخ الطوسي من تصنيف الفهرس، لاحظ، وذكر هذه وذكر أو وذكر ليس إخراج التهذيبين، يعني وذكر إلى أصلا خليها بين قوسين أو بين شرطتين، إن هدف الشيخ الطوسي من تصنيف الفهرس ليس إخراج التهذيبين من الإرسال، ولم يبدأ الشيخ في أسانيدهما التهذيبين، أسانيدهما التهذيبين يعني التهذيب والاستفسار بهؤلاء المذكورين في الفهرس سوى قليل منهم، يعني عدا قليل منهم. واضح ولا؟ يعني الأسماء التي بدأ بهم في التهذيبين ذكر طرقه إليهم في الفهرس بمقدار قليل. واضح ولا؟ مو كلهم ذكر طرقهم، بعضهم. العبارة واضحة ولا؟ الشيخ الطوسي إذا بدأ باسم شخص يعني هو صاحب الكتاب، هذا الأولى. من هؤلاء الأشخاص كم شخص ذكره في المشيخة؟ 39 شخص. ما عدد 39 شخص إذا ما ذكر إلى طريق، إلى وين نرجع؟ إلى الفهرس. في الفهرس لا نستطيع إيجاد طرق إلى تمام ما عدد 39 شخص، وإنما بعضهم موارد قليلة منهم. واضح ولا؟ ونفس هذا الـ 39 إذا طريق منهم ضعيف، وإذا رجعنا إلى الفهرس أيضا موارد قليلة، وهم المشيخ المذكورون في آخر الكتابين. لاحظ، ولم يبدأ الشيخ في أسانيدهما التهذيبين بهؤلاء المذكورين في الفهرس. هؤلاء المذكورين في الفهرس ما شاء الله كثير، أكثر من 1000، ذكر فقط 39، فقليل. الآن العبارة تغيرت لما كملناها، فقليل من اللي ذكرهم في الفهرس، اللي ذكرهم في الفهرس كان ما يفوق 1000، قليل منهم ذكر بوينه في المشيخة، 39 شخص. لاحظ العبارة، يقول ليس إخراج التهذيبين من الإرسال، ولم يبدأ الشيخ في أسانيدهما التهذيبين بهؤلاء المذكورين في الفهرس، المذكورين أكثر من 1000 تقريبا، احتاج إلى إحصائية دقيقة، سوى قليل منهم، يعني سوى يعني لم يبدأ إلا بقليل منهم، يعني إلا بقليل من المذكورين في الفهرس. المذكورين في الفهرس كم؟ قليل منهم. قال وهم المشيخ المذكورين في آخر الكتابين. المشيخ كم واحد؟ 39 واحد. على كل حال كيف كان؟ نعم، ربما يوجد في بدء أسانيدهما أسانيد المشيخة، مشيخة التهذيب والاستفسار، شيوخ لم يذكر لهم طريقا في المشيخة، وعدد رواياتهم لا يزيد على 500 تقريبا. المجموع ممكن رواة كثيرين، لكن مجموع رواياتهم 500. ولذلك ناقشنا أمس وين تخرج آف المناقشة الأولى، الحسين بن سعيد روى عنا 2500 رواية، ومجموع البقية قرابة 500. إذا أكثر أسانيد التهذيب ليست مرسلة، ولا تخرج هذه الروايات عن الإرسال بسبب الطرق المذكورة في الفهرس غالبا. الموضوع هكذا. ولا تخرج هذه الروايات عن الإرسال غالبا بسبب الطرق المذكورة في الفهرس. وأضحى العبارة غالبا المفروض تقدمها حتى ما يصير اشتباه. تفضل. يعني مثل ما تقدم بالأمس أنه هذا العلامة في مسألة العلامة والاستراغات حينما صححوا 25 طريق بالنظر إلى نفس الطريق إلى الراوي، لكن هذا الراوي له كم مروي؟ يمكن 2500 مروي، 950 مروي. فقول العلامة لا يلزم منه أن أغلب أسانيد التهذيب مرسلة. واضح. يقول الآن في النهاية: ولا يخفى أن الشيخ تفنن مثل الفهرس أيضا في ذكر الطرق، يعني ذكرها بفنون طرق وأنواع إلى أصحاب الكتب والأصول على وجوه. الوجه الأول يقول: فتارة ذكرهم، يعني أصحاب الطرق، وذكر طريقه إلى كتبهم. هذا النوع الأول، الوجه الأول. وجه الثاني: وأخرى ذكر كتبهم وأصولهم ولم يذكر الطريق إليهم. فلان ابن فلان له كتاب، ما يقول أخبرنا به فلان عن فلان، ما يذكر. هذا الطريق الثاني. وثالثا، الوجه الثالث، ذكر جماعة مثلا منه، مثلا الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع، زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار، ذكر ستة جماعة. وأشار إلى من ذكرهم أو روى عنهم. وأشار من اللي روى عنهم؟ الطبقة الأولى. الطبقة الثانية مثلا أشار، قال روى عنهم منهم أحداث الإمام الصادق، المحدثين من أصحاب الإمام الصادق، جميل بن دراج وفلان وفلان وفلان، ها؟ محمد بن مسلم من الطبقة الأولى، أشار إليه. زين. ولم يصل إسناده فيه، يعني ولم يصل إسناد الشيخ الطوسي فيه في الفهرس إلى من ذكر أو روى. خب، ذكر أن الطبقة الثانية تروي عن الطبقة الأولى، لكن الشيخ الطوسي ما ذكر سند إلى الطبقة الثانية، فيبقى سند إلى الطبقة الأولى ضعيف مرسل. واضح من باب التمثيل. لا، وقد جمع القسمين الأخيرين، أيهم القسمين الأخيرين؟ أولا ذكر كتبهم وأصولهم ولم يذكر الطريق إليهم، ثانيا ذكر جماعة وأشار إلى من ذكرهم أو روى عنهم ولم يصل إسناده فيه إلى من ذكر أو روى. ذكر القسم الأخير العلامة السيد محمد صادق الطباطبائي في مقدمة الفهرس. هذا تمام الكلام في الفصل السابع في قيم الكتب الأربعة. ختمناه حينما تفرقنا إلى نظرية التأويل للمحقق الأردبيلي في ذيل تفرقنا لأحاديث التهذيب. واضح. بعد أهم مباحث علم الرجال الكلية أخذناها، تبقى عندنا الفصل الأخير، وهذا الفصل الأخير خارج أصلا عن علم الرجال، الفصل الثامن في فرق الشيعة الواردة في الكتب: الكيسانية والزيدية الناوسية والإسماعيلية الفطحية والواقفية الخطابية والمغيرية الغلام. يا إخوة، يبقى الفصل الثامن والخاتمة. الخاتمة لماذا جعلها خاتمة ما جعلها فصل؟ لأنه لا يوجد عنوان يجمع بينه، وهي عبارة، إن صح التعبير الأفضل أن نسميها تطبيقات رجالية، دائما يتطرق إلى مشاكل سندية. مثلا الكافي يقول: عدة من أصحابنا، من هم العدة؟ الكافي يبدأ بمحمد بن إسماعيل، من هو محمد بن إسماعيل؟ واضح. أكثرها معالجات تطبيقات سندية، ولذلك الخاتمة جدا مهمة. وأما هذا الفصل الثامن في فرق الشيعة، هذا أصلا بحث يبحث في علم الملل والنحال. من يتخصص أديان، الشخص الذي يتخصص في الأديان يبحثها. هذا والفارق بين الأديان والملل والنحال، أن الأديان تدرس الإسلام والديانات الأخرى من يهودية ومسيحية وإلى آخره، بينما علم الملل والنحال يدرس خصوص الفرق الموجودة في الإطار الإسلامي. واضح ولا؟ الأديان يدرس إن صح التعبير الفرق الدينية الأديان المختلفة، الملل والنحل يدرس الفرق المختلفة في الدين الإسلامي التي نشأت في الإسلام. على كل حال وإن كان تعبيرنا نشأت في الإسلام فيه مسامحة، لأن يعني المسلمين أنشأوا. في هذا البحث أنا اليوم أذكر الملخص السريع والوجوه السريعة والرؤوس الأقلام ونقرأ، لكن إن شاء الله إن بقينا أحياء غدا سيكون العكس، نقرأ وإذا كانت هناك نكتة تستحق الإشارة نشير إليها، لأن أغلب هذه المطالب سهلة وليس فيها ماذا تدقيق أو تعميق. لكن اليوم أشار إلى نكات. النكتة الأولى، ما هو الداعي لدراسة هذا البحث؟ الداعي هو هذا، أن تضعيف الحديث إما من جهة عقيدة الراوي وإما من جهة ماذا صحة حديث الراوي، أنه يكذب أو لا يكذب. من جهة أنه يكذب أو لا يكذب قد تقدم، من جهة عقيدة الراوي كون مغالي أو فطحي أو يستدعي بيان هذه الفراق. فهذا النقطة الأولى، الداعي لدراسة هذا البحث، واضح؟ هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما اسم البحث؟ فرق الشيعة، من هم الشيعة ولماذا سموا شيعة؟ نقول الشيعة هم كل من اتخذ عليا إماما بعد النبي صلى الله عليه وآله، وسموا شيعة لأن الرسول صلى الله عليه وآله حينما نزل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال علي وشيعته هم خير البرية. والشيعة في اللغة هي الجماعة، ولذلك ورد في القرآن الكريم في حق موسى عليه السلام حينما وجد رجلان يقتتلان هذا من شيعته، يعني من جماعته، واضح ولا؟ فشيعة علي يعني جماعة علي، وسموا شيعة لأن الرسول أطلق عليهم شيعة. أما ما هو الفارق بين السنة وبين الشيعة حتى تكون الفرقة من فرق السنة أو من فرق الشيعة؟ التفتوا جيدا، كلنا نشترك في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأنه النبوة الخاتمة. من قال إن الخليفة بعد النبي هو أبو بكر ثم عمر فهذا سني، ومن قال إن الخليفة بعد النبي علي بن أبي طالب عليه السلام فهذا شيعي، واضح؟ ثم يختلفون في التفاصيل. من هذا نعرف أن الخوارج من فرق الشيعة والسنة، الخوارج ليسوا من فرق الشيعة. لماذا؟ لأن الخوارج يكفرون عليا وعثمان، خوارج يكفرون الإمام علي ويكفرون عثمان بن عفان، لكن يقبلون خلافة الأول والثاني، خلافة أبي بكر وعمر. بالتالي نعرف أنهم ليسوا من فرق الشيعة، وإن كان بعضهم أدخل ضمن فرق الشيعة، أدخل الخوارج. لكن إذا قلنا أن المدارس الشيعة هو هذه الضابطة، من قدم وأخر على أمير المؤمنين سني، ومن جعل أمير المؤمنين سلام الله عليه، من جعل أمير المؤمنين هو الإمام ومن بعد الأئمة، هذا هو شيء زين. ما الفارق الأساس بين النظرية السنية في الإمامة والنظرية الشيعية في الإمامة؟ كثوا لهذه النقاط مفصلية، بعضها موجود في ثنايا كلام الشيخ سبحانه وبعضها ما موجود، بعضها إشارة. الفارق الأساس يا إخوة أن الإمامة عند الشيعة من أصول الدين، والإمام عند السنة من فروع الدين، ولذلك نبحث الإمامة، الشيعة يبحثون الإمامة في كتب أصول الدين والعقائد وعلم الكلام، بينما السنة يبحثون الإمامة في وين؟ في الفقه، في كتاب الأحكام السلطانية لما يتكلمون عن الأحكام التي تتصل بالسلطان والحكومة والسلطنة يتطرقون للإمامة. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني بين الشيعة والسنة أن الشيعة يرون أن الإمامة منصب إلهي سياسي، هي منصب إلهي منصب تبليغي، بينما السنة يرون أن الإمامة منصب سياسي وليس منصب إلهي. الإمام هو القائد في الحكومة الإسلامية الذي يقود الأمة سياسيا، الحاكم يعني، بينما الشيعة يرون أن الإمام هو القائد الإلهي المنصوب من قبل الله، وبالتالي حتى لو لم يكن حاكم بالفعل، حتى لو لم يكن حاكم بالفعل هو حاكم من قبل الله عز وجل. اتصدى للشأن السياسي، لو ما اتصدى سنحن له ظروفه ولم تسنح، هو إمام، ولذلك الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. واضح. يقول الشاعر: أبا حسن أنت أنت صراط المهيمن لو أنصفوك، وأنت جعلت قريشا عبيدا ولولا حسامك كانوا ملوكا، وأنت المقدم في النائبان وعند الخلافة لم أخروك، ولكنهم أخروا حظهم ولو قدموا حظهم قدموك. على كل حال الفارق الثالث أن الإمامة عند السنة تكون بالانتخاب بالشورى، بينما الإمامة عند الشيعة الإمامية تكون بالتنصيب والتعيين. واضح؟ تعيين، كما أن النبوة بتعيين الله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم عن العالمين، إني اصطفيتك. لاحظ القرآن، روح هذه خطابات القرآن كلها بما يتعلق ببعث الأنبياء والمرسلين. واضح؟ إني جاعلك للناس إماما. لاحظ، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الله عز وجل هو اللي يعين، هو الذي ينصب. وبما أن الإمامة امتداد للنبوة أيضا بالتعيين. واضح؟ بخلاف السنة، السنة يرون أنه بالانتخاب. وطبعا السنة أيضا وقعوا في حيط وبيض. لماذا؟ لأن مو يؤمنون بخلفاء أربعة، كل واحد جاء بطريقة مختلفة. أبو بكر جاء بإجماع أهل الحل والعكس الثقيفة، وإن كان إذا تراجع الثقيفة أصلا ما كان في إجماع. عمر وأبو عبيدة بن الجراح فبركوا القضية هنا، وأضعوا له إلا سعد بن عبادة كان طالب بالإمامة وصارت مشاكل في السقيفة. عموما هم يقولون اجمع أهل الحل والعكس. الخليفة الثاني عمر جاء بالتعيين، تعيين أبو بكر. الخليفة الثالث لو عثمان لم يجئ بالتعيين ولم يجئ بيجمع أهل الحل والعقد، جاء بأسلوب المزيج بين الشورى والتعيين. عمر جعل الخلافة ستة وقال هؤلاء لا يطلعون إلا ماذا؟ إلا معينين خليفة، وإذا طلعوا وما أحد منهم عين خليفة ضربوا أعناقهم. من هم؟ له عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وطلحة والزبير والإمام علي. سبحان الله، إذا هم خلفاء الله شفت ضربنا عنهم. عموما ولما مات عثمان الخليفة الرابع الإمام علي، الإمام علي جاء بالانتخاب الحر المباشر كما يقولون في زماننا، كلهم انهالوا على علي بن أبي طالب حتى قد وطئ الحسنان وشق عصاي. ولذلك الإمام علي موارد بنهج البلاغة يستدل على إمامته بإجماع الناس، مو من باب أنه يرى أن إمامته لها الحجية، من باب أن الناس جاءته، من باب الزمون بما ألزموا به أنفسهم. وإلا الإمام علي حتى لو كلهم ما انتخبوه هو إمام معين من قبل الله. واضح ولا؟ الإمام علي اجتمع فيه الأمرين. الإمام علي اجتمع فيه الأمرين، نص من قبل الله وأيضا بالانتخاب، مثل ما هنا علامة نظام الجمهورية الإسلامية السيد الإمام جاء بصيغة مزيجة. كيف مزيجة؟ الولي الفقيه من وين مشروعيته؟ من كون فقيه يعمل ولايته، واضح ولا؟ وينتخبون الفقهاء، واضح ولا؟ فمشروعيته من كون فقيه عادل جامع الشرائع بمجرد زول العدالة زول الولاية، واضح؟ وفي نفس الوقت الناس تنتخبه. كيف الناس تنتخب الولي الفقيه؟ الناس تنتخب مجلس الخبراء 80 فقيه، والفقهاء ينتخبون الولي الفقيه، فيصير انتخابه غير مباشر. وهكذا رئيس الجمهورية كل الناس تنتخبه فديمقراطيا، انه حصلت ماذا؟ حصل الانتخاب الحر المباشر. لكن شرعا حجية ونفوذ كلام رئيس الجمهورية مو من باب انتخاب الأكثرية، هي ديمقراطية. شرعيا بتنصيب وتعيين الولي الفقيه. ولذلك حتى لو الناس كلها انتخبت، اذا الولي الفقيه ما ينصب رئيس الجمهورية، ما يصير ماذا؟ ما يصير رئيس. عموما خرجنا كثيرا، ما كان في البال نخرج، هذه لا بأس، بعض الفوائد والحواشي واضح. قبل الإمام علي على كل حال هذه أبحاث وماذا جرى في السقيفة وماذا جرى في الشورى، واضح ولا؟ على كل حال هو هذا عبد الرحمن بن عوف اصلا جاء للإمام علي وهو يعرف ان الإمام علي ما بيقبل، قال أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين، فقال الإمام علي أما كتاب الله وسنة نبيه فنعم، وأما سنة الشيخين فلا، فأعمل باجتهادي. قال لا، لأن نروح لعثمان. راح لعثمان قال نعم، عثمان بعد يبقى من الله وهذا حوله. ولذلك بعدين نفس عبد الرحمن بن عوف فعل على عثمان، وعاد عثمان، عاد عبد الرحمن بن عوف في مرضى، وعبد الرحمن بن عوف قال انت خرب. موجود، راجعوا كتب التاريخ، موجود هذه القضايا. على كل حال نقرأ هذا المقدار، خرجنا كثيرا. ربما يضعف الراوي لأجل انتمائه إلى بعض فرق الشيعة. النقطة الأخرى المهمة اللي يا إخوة لابد أن نفهمها، فرق الشيعة قسمونها إلى قسمين، فرق الشيعة المعروفة وفرق الشيعة البائدة غير المعروفة. فرق الشيعة المعروفة أشهرها خمس، أربعة وخمس أشهرها. الشيعة الإمامية والمقارنة اللي عقدتها أنا بين السنة والشيعة، الشيعة الإمامية، هذه الشيعة الإمامية هي الشيعة الاثنى عشرية أو الشيعة الجعفرية، إليها ثلاثة أسامي، جعفرية اثنى عشرية إمامية. إمامية لأنها تقول بمبدأ الإمامة الأئمة الاثنى عشر، اثنى عشرية تقول باثنى عشر إمام، جعفرية نسبة إلى الإمام جعفر الصادق لأن أكثر إمام أتيحت له فرصة لترويج المذهب وتعليم الدين. الفرقة الثانية من الفرق المشهورة الزيدية نسبة إلى زيد للإمام علي بن الحسين السجاد، طبعا وزيد منهم بريء. هذه الفرقة الثانية. الفرقة الثالثة المشهورة الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق، وأيضا إسماعيل منهم بريء لأن إسماعيل مات في حياة الإمام الصادق. هذه الفرقة الثالثة. والفرقة الرابعة هم الغلاة الذين يؤلهون الإمام علي سلام الله عليه أو يؤلهون أحد الأئمة. هذه تقريبا أهم الفرق أربع، إن أردت أن تضم الخوارج بعضهم ضم الخوارج تصير الفرق خمس. هذه أهم الفرق، فرق ماذا؟ فرق الشيعة المعروفة، وهذه أغلبها موجود. الشيعة الإمامية خوب أكثر، نحن ولله الحمد شيعة إمامية جعفرية ابن عشرية، أكثر الشيعة العالم إمامية. بعد الشيعة الزيدية موجودين، في اليمن موجودين بكثرة، يمكن 4 إلى 5 مليون شيعي زيدي موجود فقط في اليمن. واضح. الشيعة الإسماعيلية موجودين قسم قليل في مصر والسعودية قليل، الأصل وين تحصلهم؟ في باكستان، لأن نفس الإسماعيلية انقسموا إلى قسمين معروفين، قسم منهم في باكستان يسمونهم البغرة، هاي موجودين في الخليج، باكستان يقول هذا من البغرة، ودليل من أسرى الفرق في العالم، عندهم فلوس ما شاء الله، واحد من زعمائهم موجود هو في لندن وأمواله ما شاء الله. بعد الغلاة، طبعا الشيخ السبحاني يقول ما موجود منهم إلا 3 من الفرق، قال الإمامية والزيدية والإسماعيلية، لا غلاة موجودين في سوريا وفي تركيا إلى يومك هذا موجودين غلاة الذين يولهون الإمام علي أو أحد الأئمة، حتى إذا يذكر أحد الأخوة علمني إذا يذكر الإمام علي يسجدون، موجود الغلاة. والخوارج بعد موجودين، وأنا في عمان موجودين الأباضية، فرقة من فرق الخوارج، ربما لأن يكونون عنيفين أو غيره، على كل حال كانت البحرين من زمان تتعرض إلى هجمات العمانيين، الخوارج من عمان غزوا البحرين. على كل حال هذه فرق الشيعة المعروفة، أما فرق الشيعة البائلة مثل الكيسانية والفطحية والواقفية و أغلبهم هذين لا عين لهم ولا أثر، من أقراهم واحد واحد ربما يضعف الراوي. هذه منهم احنا مو منشأنا كيف نشاهد، احنا نقول فرقة هذه بغض النظر عن منشأ تحقق هذا فرقة. واضح الآن؟ مثلا الدروز تعد فرقة بالفرق الإسماعيلية التي نشأت حديثا، بس تعد فرقة. واضح ولا؟ احنا احنا من نقول شيعة نقصد إمامية ما نقصد البقية، ولذلك نقول شيعة بالمعنى الأخص وشيعة بالمعنى الأعام، ولذلك إذا أطلقنا لفظ الشيعة ينصرف إلى الإمامية الجعفرية. لذلك لا بد نقيد شيعة إسماعيلية شيعة زيدية، ربما يضعف الراوي لأجل انتماء الراوي إلى بعض فرق الشيعة كالكيسانية والفطحية والواقفية، كما يضعف من غير جانب، طبعا بيجي إن شاء الله كيسانية نسبة إلى كيسان مولى الإمام علي، والفطحية نسبة إلى عبد الله الأفطح بن الإمام الصادق، والواقفية لأنهم وقفوا على الإمام الكاظم سلام الله عليه. هم أتباع محمد بن الحنفية، ليش سميناهم كيسانية نسبة إلى كيسان؟ هذا كيسان إما عبد للإمام علي أو عبد لمحمد بن الحنفية، المصنف ذكر أنه عبد للإمام علي، لكن أنا قرأت في كتب لمحمد بن الحنفية بيجي هذا كذا، كما يضعف من غير جانب العقيدة ككونه متساهلا في الرواية غير ضابطا في النقل إلى غير ذلك من موجبات التضعيف في جانب العمل. ولأجل إيقاف القارئ على مدى تكون هذه الفرق وعقائدها إجمالاً بشكل مجمل مختصر عقدنا هذا الفصل. إذا أردت التفصيل إرجع إلى موسى نفس الشيخ السبحاني، الملل والنحل الآن صدر منها كم مجلد؟ 8 مجلدات. ولأجل إيقاف القارئ على مدى تكون هذه الفرق، وأيضاً اختصرها نفس الشيخ السبحاني في مجلد واحد، المجلدات 8 اختصرها مجلد واحد، وأيضا نفس الشيخ السبحاني له كتاب في الدراية وصول الحديث وأحكامه، أيضا من بعض أنه في بعض المصطلحات يتطرق إلى المذهب عقد فصل إلى الفرق، كما عقد فصلا هنا في كتاب الرجال عقد فصلا هنا في كتاب الدراية، ليكون القارئ على بصيرة عند الوقوف على أسماء هذه الفرق. نعم أكثر هذه الفرق بائدة هالكة، لن يبقى منها إلا الزيدية وإلا الإسماعيلية، المفروض لن يبقى منها إلا الزيدية والإسماعيلية، وإنما تشكل أكثرية الشيعة الفرقة الإمامية التي تطلق عليها الاثنى عشرية أيضا. إذا ذكر فرق 3 أولاد بعد موجودين يا شيخنا السبحاني، المغالين موجودين في تركيا في سوريا موجودين. لا لا موجود غلاة يعبدون الإمام علي ويسجدون له. شنو؟ الشيعة لأنهم من علي بعد بس يذكرون ضمن مثل ما الخوارج أحيانا يذكرون ضمن فرق الشيعة لأنهم خرجوا على إمام زمانهم الإمام علي اعتقدوا بفترة وخرجوا عليه أذل أولئك أيضا حتى بعض هذا الفرق كما سيأتي له بعض الأهمة وقالوا فيهم ما قالوا واضح كما في الخطابية سيأتي إنهم ادعوا أن الإمام الصادق هو الله وأن أبو الخطاب هو رسول الإمام الصادق الذي هو الله. ونفس الشيخ السرحاني يذكر من ضمن الفرق الغلاة هم هؤلاء فإذا هم من فرق الشيعة زين وإنما تشكلت فرقة الشيعة الفرقة الإمامية التي تطلق عليها الاثنى عشرية. من هم الشيعة؟ قال الشيعة هم المسلمون الذين بقوا على ما عهد إليهم النبي صلى الله عليه وآله من كون الإمام علي بعده من كون الإمام بعده بعد النبي علي بن أبي طالب عليه السلام وأن ذلك المنصب. إذن هذا الفارق الأول. ما هو الفارق الأول؟ أن بعد النبي أبو بكر أو الإمام علي هذا الفارق الأول بين السنة والشيعة. الثاني وأن ذلك المنصب الإمامة منصب يعين صاحبه من عند الله سبحانه كما أن منصب النبوة كذلك يعني يعين صاحب النبوة من عند الله. هذا الفارق الثاني بينما السنة عندهم المنصب هذا بالانتخاب. وليست الشيعة فرقة حادثة بعد النبي صلى الله عليه وآله كسائر الفرق التي تكونت بعد النبي في ظل الأبحاث الكلامية. هنا فوارق أيضا كثيرة. الشيعة الإمامية يرون عصمة الأئمة. السنة ما يرون عصمة الأئمة. إن المسلمين اختلفوا بعد النبي صلى الله عليه وآله في مسألة الإمامة. فذهبت عدة كثيرة منهم إلى أن الإمامة سياسية زمنية فقط بالحاضر الزمن. واضح ولا؟ احنا عندنا الإمامة إلهية. واضح ولا؟ يعني ولاحظوا يا أخوة إذا نقول إلهية مو معناته ليست سياسية. لكن هي في المقام الأول إلهية. تقوم بالتبليغ شؤون الحكم إلى آخره. إلى أن الإمامة سياسية زمنية تنع باختيار الأمة. وينتصب الإمام بنصبهم. وذهب عدة أخرى إلى أنها قضية أصولية وهي ركن الدين. واضح ولا؟ من هم عدة أخرى وذهبت عدة أخرى؟ يعني عدة أخرى من الفرق لهم الشيعة الإمامية إلى أنها يعني الإمامة قضية أصولية يعني من أصول الدين وليست من فروع الدين. لذلك السنة يبحثون في الأحكام السلطانية في الفقه. احنا نبحث في وين؟ في العقائد أصول الدين. ولا يجوز للرسول صلى الله عليه وآله إغفاله إغفال منصب الإمامة وإهماله ولا تفويضه إلى عامة الناس. تفويضه يعني تخويل عامة الناس تعيين. واستدلوا على ذلك أن الإمامة منصب إلهي بما ورد في الكتاب حول الإمامة القرآن الكريم ما ورد حول الإمامة تمصير إن افتطيتك إنما وليكم الله ورسوله إلى آخره فيه تمصير من قبل الله. الله عين الولاية وما سمعهم من النبي صلى الله عليه وآله في يوم الدار ويوم الغدير وغيرهما من المقامات. حديث الدار معروف في بداية الهجرة لما النبي صلى الله عليه وآله في داره جمع 40 رجل من أهل بيته قال إني قد جئتكم بما لم يجئكم به أحد من قبلي فمن منكم يؤاخرني على أن يكون وصي وخليفتي وزير وخليفتي من بعدي؟ فقال عليه السلام الله عليه وقال أنا يا رسول الله. فإذا واضح أن النبي نص على أنه عين من قبل الله وجاء بشيء من قبل الله وأنه يعين أيضا. واضح ولا؟ هذا منتخب. ويوم الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه تعيين بعد ما انتخب ما قال للناس منه تبون خليفة من بعدي. وأما تسميتهم بالشيعة إنما هو لأجل أن النبي صلى الله عليه وآله سمى محبي علي بن أبي طالب ومقتدي الشيعة. والسيوطي في تفسير قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي فأقبل علي عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكان أصحاب النبي إذا أقبل عليهم قالوا جاء خير البرية. وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعا، خبر مرفوع رفعه وضع إلى النبي صلى الله عليه وآله علي خير البرية. وأخرج يعني ذكر الحديث ابن عدي عن ابن عباس قال لما نزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى أولئك هم خير البرية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين. وأخرج ابن مردوي عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله ألم تسمع قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جئت الأمم للحساب تدعون غرا محجلين. المراد من المحجلين المشرقون المضيئون. والحاصل إن الشيعة على وجه الإجمال والاختصار هم الذين بقوا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله في حق الوصي ولم يغيروا طريقه. فالشيعة ليس فرقة مختلقة بعد النبي صلى الله عليه وآله كما يدعون أنه فرقة مختلقة اختلقها عبد الله بن سبأ اليهودي. السيد مرتضى العسكري له كتاب في مجلدين عن عبد الله بن سبأ يثبت ان هذه شخصيه وهميه، اصلا ما في شخصيه اسمها عبد الله بن سبأ حتى تنسبون التشيع الى هذه الشخصيه الوهميه. ولم يخلقهم السياسات الزمنيه، بعضهم يدعون هكذا، لان هذه الفرقه دائما اضطهاد اضطهاد اضطهاد تقوقعا والفت فرقه كسائر الفرق الباطنيه. فالسياسات الزمنيه هي اللي خلفت الشيعه. لا يا أخي، عدنا أدلة من الكتاب والسنة ولا الأبحاث الكلامية. أخذوا يتناقشون ويفكرون ويتعقلون القرآن والأحاديث ويحللون أنشأوا فرقة. لا يا أخي، بل لم تتكون الشيعة إلا في نفس عصر النبي، فبقوا على ما كان النبي عليه وإن كانوا من حيث العدد قليلين. هذا هو أصل الشيعة الذي يجمع جميع فرقها لاعتقاد بأن الإمامة قضية أصولية، يعني من أصول الدين، غير مفوضة إلى الأمة. الأمة لا ليست مخولة في تعيين الإمام، بل إلى الله، بل مفوضة إلى الله سبحانه وتعالى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. الله هو الذي يعين. نعم، تفرقت الشيعة حسب مرور الزمان وحسب السياسات الوقتية والأبحاث الكلامية إلى فرق مختلفة، غير أنه لم يبق من تلك الفرق إلا ثلاث فرق، وهم الإمامية والزيدية والإسماعيلية، بعد الغلاة يا شيخنا، وخوارج بعد ذلكم هم باقيين. طبعا أكثرهم شيعة الإمامية، بعدهم يجون الزيدية والإسماعيلية. والفرقة الشاطئة من بينهما هم الإمامية المعتقدة بإمامة الأئمة الاثني عشر، أولهم علي بن أبي طالب في الحسن في الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي. اسمع هاي الأنواع حتى يرق القلب. فجعفر بن محمد، فموسى بن جعفر، فعلي بن موسى، فمحمد بن علي، فعلي بن محمد، فالحسن بن علي العسكري، فمحمد بن الحسن القائم المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي يلا الله به الأرض قصة وعدلة كما مليت ظلما وجورا صلوات الله عليهم أجمعين. فكلما أطلقت الشيعة في زماننا تنصرف إلى الشيعة الإمامية، وأما غير الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية كالزيدية والإسماعيلية فيفتاجر قرينة تقول الشيعة الزيدية الشيعة الإسماعيلية، أما مجرد الشيعة تنصرف إلى الإمامية، ما يحتاج تقول الشيعة الإمامية. نعم، كانت الفرق الشيعية الأخرى موجودة في عصر الأئمة وبعده، بعض الفرق في عصر الأئمة تكونت مثل الواقفة وقفوا على الإمام الكاظم في زمن الإمام الرضا. ولأجل ذلك جاء اسماء عدة من فرق الشيعة في أسناد الروايات، مثل البطحية، مثل الواقفة. فلأجل ذلك نبحث عن الفرق الشيعة الرائجة في عصرهم عليهم السلام، لأن هناك فرق نشأت بعدهم مثل الدروز بعدهم. لا، احنا نبحث عن الفرق اللي نشأت في زمن الأئمة، لأن الداعي لبحثيان نحن ندرس علم الرجال، وفي أسناد بعض الروايات وفي حق شخصيات بعض الرجال ورد، فندرس خصوص الفرق التي تولدت في عصر الأئمة. او بعض الائمه بقليل. شنو؟ البابيه. البابيه ايضا من الفرق لكن متاخره، والبهائيه ايضا متاخره. البهائيه من فرق الغلاظ، زادوا ان الباب هو الله الى اخره، وانشرب عليهم الدهر وابادتهم واهلكتهم فلم يبق منهم اثر في الازمنه الاخيره. واليك بيانها. بهائيه لها خطوط صهيونيه اسرائيليه. على كل حال يمكن تراجعون هذه الفرق متاخره. الكيسانيه ياتي عليها الكلام ان شاء الله، لكن يا اخوه من الدرس القادم نقرا ولعل قليل. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.